بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الموانع، موانع البيع، لأنه قد سبق معنا أنه كل عقد، كل العقود التي لها شروط وضعها الشارع لا تصح ولو وجدت الشروط إلى وجدت الموانع. فمثلا لو كان الشروط كلها متوفرة، شروط صحة العقد، سواء كان عقد البيع أو عقد النكاح أو عقد الرهن أو إلى آخره العقود، لو توفرت الشروط التي وضعها الشارع لكن وجد موانع تمنع من صحة البيع، لا يصح البيع ولا يصح العقد لوجود المانع. فالعقد يصح باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، هذه القاعدة. كل عقد يصح باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. ولنقرأ الآن، نبدأ الآن نقرأ في الكتاب. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. هذا مانع من الموانع. العصير أصلا بيعه حلال، جائز، لأنه يتخذ مالا. فلو أن الإنسان عنده عصير وأراد أن يبيعه وهو المالك وتوفرت شرائط البيع صح البيع، إلا في هذه الحالة. في هذه الحالة لو أتاك شخص وأنت عندك عصير تريد أن تبيعه، أتاك شخص وتعلم أن هذا الشخص يتعامل أو يعمل العصير خمر، يشتري العصير ويعمله خمر، لا يجوز لك أن تبيع عليه، ولو بعت عليه فالبيع باطل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا نهي. والذي يبيع العصير على من يتخذه خمرا تعاون معه على الإثم والعدوان، والأمر منهي عنه. فليس لك أن تبيع العصير على من يتخذه خمرا. أما إذا كان الأمر يعني خفي، لا تعلم هل يتخذه خمرا، يشترى العصير يتخذه خمرا أو لا يتخذه، ليس عندك علم، فالأصل في البيع الإباحة والجواز. لكن إذا غلب على ظنك أنه يتخذه خمرا فلا تبع عليه، لأن البيع باطل ولا يصح. نعم. ولا سلاح في فتنة. ولا سلاح في فتنة أيضا من موانع العقد، موانع البيع. السلاح أصلا يجوز بيعه لأنه مال يصح تموله، فيصح بيعه، إلا في هذه الصورة. إذا كان في فتنة في المجتمع وفيه هرج ومرج وقتل، فلا تبيع السلاح في هذه الفتنة، لأن بيعه في هذه الفتنة محرم. والآية السابقة لا تزال معنا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وسفك الدماء من العدوان ومن الإثم. فإذا بعت سلاحا في الفتنة والاحتمال قائم ويغلب على الظن أنه سيستخدم في القتل وسفك الدماء، فلا تبع السلاح في الفتنة. لكن إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل الذي أتى صالح، وأنه لا يستعمله إلا في الدفاع عن نفسه، أو لا يستعمله في محرم، أو لا يستعمله في سفك الدماء المعصومة، فلا بأس أن تبيع عليه، لأن العلة انتفت، العلة غير موجودة هنا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم عادة قاعدة عند أهل العلم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. الآن إنسان يملك عبد ويريد أن يبيعه، الأصل كما قلنا في البيع الإباحة، إذا بعته على مسلم فلا إشكال، لكن ذكر الماتن هنا مسألة فيها تفصيل، وهي هل لك أن تبيع العبد المسلم على كافر ويكون سيدا له؟ قال الماتن لا، لا يجوز، هذا من موانع البيع أن تبيع عبدا مسلما على كافر. لماذا؟ لأن بيعه على بيع المسلم على الكافر تسليط للكافر على المسلم وإذلال للمسلم، وهذا لا يجوز. كونك تجعل هذا المسلم العبد تبيعه على هذا الكافر يذله ويعني ويهينه ويكون تكون له السيادة عليه والهيمنة عليه، هذا لا يجوز، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إلا، انتبهوا كلمة إلا، يعني يجوز لك أن تبيع على الكافر إذا كان العبد يعتق عليه إذا اشترى، أما إذا كان لا يعتق عليه فإنك لا تبيعه عليه. كيف يعتق عليه؟ يعني العبد الذي تريد أن تبيعه على الكافر، يعني الكافر أبوه، الكافر الذي تريد أن تبيع عليه أبوه، إذا بعته عليه يعتق، إذا اشتراه يعتق. أو مثلا ابنه، يعني الكافر ابنه، يعني الكافر ابن العبد، فإنه أيضا يعتق عليه لو اشتراه. أو جده أو إلى آخره. المهم إذا كان يعتق عليه، يعني إذا بعت عليه قلت بعتك وقال قبلت، تم العتق، يجوز بيعه عليه، لأن الشارع يتشوف إلى العتق ويرغب فيه ويتطلع إليه. فالمسلم العبد المسلم لا يجوز أن يباع على كافر إلا إذا كان يعتق عليه، فيجوز حينئذ. لماذا؟ لتحقيق هذه المصلحة، وهي حرية الرقيق. نعم. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. طيب، هنا مسألة، هذا مالك العبد المسلم باعه على كافر، يعني باع العبد هذا، باعه وهو كافر، مالك العبد المسلم باعه على كافر، أو حتى لو يكون مالك العبد كافر، المهم باعه على كافر والعبد كافر، لكن أسلم العبد بعد بيعه. في هذه الحال يجبر الكافر على عتقه أو بيعه على مسلم، يجبر الكافر على عتقه أو أن يبيعه على رجل مسلم، لأن الكافر لا يسلط على المسلم، الكافر لا يسلط على المسلم ولا يجعل له سلطة عليه ولا يجعل له هيمنة عليه، لأنه يذله، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. ولا تكفي مكاتبته. الكافر الآن لو أنه بيع عليه عبد وأسلم العبد في يده، فقال الكافر أنا أكاتبك، والمكاتبة أن يتفق السيد مع الرقيق على شيء من المال يدفعه له أقساط مقابل الحرية، مقابل العتق. لو أن هذا الكافر الذي بيع عليه هذا العبد الكافر وأسلم في يده قال أنا أكاتبه ولا تجبروني على إزالة الملك، لا تكفي، لأن المكاتب رقيق حتى يؤدي نجوم الكتابة، فلا يقبل من هذا القول أو هذا الكلام، وإنما يجبر على عتقه فورا أو بيعه على مسلم. نعم. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. وإن جمع بين بيع وكتابة. يعني قال، يعني يقول هذا السيد الكافر، يقول بعتك على فلان وكاتبتك على كذا من المال، يصح في غير الكتابة، يصح البيع فقط إذا كان البيع على مسلم، فالكتابة لا تصح، لأنه لو جازت الكتابة لكان للسيد الكافر عليه يعني به علاقة ولم تقطع علقته عن المسلم الرقيق، فيصح البيع ولا تصح الكتابة، كتابة تبطل. نعم. أو بيع وصرف. أو بيع وصرف، يعني قال بعتك، بعت هذا العبد على فلان على أن يدفع بالصرافة يعني 20 دينارا أو يعني 20 دينارا أو 200 درهم. بيع وصرف جمع بين البيع والصرف، فهذا أيضا لا يجوز، وإنما يصح البيع ولا يصح الصرف. يصح البيع لماذا؟ لأن الصرف لا بد فيه من التقابض، يكون يدا بيد، ولا يصح مع التأجيل. لو جمع بين بيع وصرف صح البيع وبطل الصرف. نعم. ويحرم بيعه على بيع أخيه. ويحرم بيعه على بيع أخيه، يعني بيع المسلم على بيع أخيه حرام، حرام. والحرام هو يا إخوة، الحرام هو ما يأثم فاعله، الحرام هو ما يأثم فاعله ويعني ويثاب تاركه امتثالا، هذا هو الحرام. والبيع هنا على بيع المسلم على بيع أخيه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وهذا نهي. والقاعدة عند العلماء أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فبيع الرجل على بيع أخيه باطل. لكن ما هي صورة الصورة؟ صورة البيع على البيع، يعني اشترى إنسان سلعة، اشترى إنسان سلعة ثم أتاه آخر وقال أنا أعطيك خيرا منها، هو قال يعني اشتراها بعشرة وقال أنا أعطيك خيرا منها بتسعة، أبيعك خيرا منها بتسعة، وهذا لا يجوز، هذا بيع على البيع للحديث النهي وللدليل النظري أيضا. قالوا لأن هذا يفضي إلى العداوة والتقاطع والخصام، وهذا الأمر لا يقره الإسلام، لأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع ويحرم الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب إذن لا، البيع على البيع لا يجوز والبيع باطل. لكن هنا سؤال، الحديث يقول على بيع أخيه، هل المقصود بأخيه المسلم أو أخيه في النسب أو من المراد؟ بعض أهل العلم يقول نعم، لا يحرم البيع على البيع إلا إذا كان على بيع المسلم لأنه أخوك في الإسلام. وبعض أهل العلم يقول يحرم بيع الرجل على بيع أخيه المسلم وعلى الذمي، على بيع المذمي أيضا، يعني لأن الذمي معصوم المال ومعصوم الدم، فيحرم عليه هذا، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب لعموم الحديث، يعني أنه يحرم البيع على يحرم بيعك على بيع أخيك سواء كان الذي بعت عليه مسلما أو ذميا معصوم الدم والمال، لا يجوز البيع عليه. نعم. كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. نعم. وشراؤه على شرائه، كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه. أيضا كذلك الشراء على الشراء محرم، لا يجوز ويفسد البيع، البيع معه باطل. لماذا؟ لأنه في معنى البيع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، والبيع والشراء حكمهما واحد في هذا الباب. عرفتم البيع على البيع، طيب والشراء على الشراء؟ مثل له الماتم بقوله كأن يشتري رجل كأن يبيع الرجل سلعة يبيع رجل سلعة ثم يأتي إليه آخر يبيعها بيع مثلا بتسعة ويأتي آخر ويقول أنا أعطيك فيها عشرة ليفسخ البيع ويبيع عليه، هذا لا يجوز، حرام لعموم الحديث وللدليل النظري الذي سمعتم، لأنه يفضي إلى العداوة والقطيعة وإلى آخره. طيب نعم. ويبطل العقد فيهما. نعم، العقد فيهما باطل بالإجماع، يعني في البيع على البيع أو الشراء على الشراء، عقد البيع على هذه الصورة باطل بإجماع أهل العلم، لأن النهي كما قلت لكم يقتضي فساد المنهي عنه، وهو نهي صريح، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. نعم، الصورة الأولى أعد. ومن باع ربويا بنسيئة، النسيئة يعني معناها التأجيل، والأصناف الربوية معروفة، البر التمر والبر والشعير والإقط والزبيب والملح، ستة وما في معناها. إذن هذه هي الأصناف الربوية التي النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، يعني بالتساوي، هذه ربوية. طيب لو بعت ربوي نسيئة مثلا تمر، بعته نسيئة يعني مؤجل إلى ستة أشهر مقابل 100 ريال أو 1000 ريال، هذا بيعت بيع الربويات بالنقود مؤجل يجوز بالإجماع. طيب أنت بعت هذا التمر 100 صاع ب1000 ريال مثلا 6 أشهر، ويسلم لك الألف، يسلم لك الألف، لكن عند التسليم قال أنا ما عندي شيء، ما عندي إلا تمر، أنت بعت عليه التمر، قال ما عندي إلا تمر، أو قال عندي بر، أو قال، المهم من الربويات التي لا يجوز فيها التأجيل، إذا بيع بعضها ببعض هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن التأجيل لو بعت مثلا يعني تمرا ببر مثلا 10 أصواع ب10 أصواع، 10 أصواع تمر ب10 أصواع بر، إلى شهر أو إلى شهرين لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، يعني في الحال، إذا كان يدا بيد في الحال. طيب إذن لا يصح أن تعتاض عن الثمن إذا كان نقودا بعد 6 أشهر، لا يصح أن تعتاض عنه تأخذ عنه عوض بربوي في المبيع إذا كان ربوي، لأنه لا يباع بجنسه مؤجلا، لا يباع بجنسه مؤجلا. طيب لو قال أنا ما عندي لا، يعني حل الأجل وقال أنا ما عندي نقود، ما عندي 100 ألف ريال، لكن عندي بقرة أعطيك إياها مقابل 100 صاع من التمر، يجوز؟ نعم يجوز، لأنها ليست من الربويات. وهكذا لو كان بعير أو كان سيارة أو كان قماش، لأنها هذه ليست من الربويات، يعني يجوز أن يباع التمر بها مؤجلا وهكذا. ثم ماذا؟ أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، هذه العينة، هذه مسألة العينة، بيع العينة، يعني أنت بعت سلعة مؤجلة ب1000 ريال إلى 6 أشهر مثلا أو إلى شهرين أو إلى سنة، المهم بعتها بثمن مؤجل هذه السلعة، ثم اشتريتها ب800 ريال من نفس الذي بعت عليه يجوز؟ يجوز؟ ها؟ ما تعرفون هذه العينة؟ هذا لا يجوز، لأنها عينة وحيلة على الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد، إلى أن قال: سلط عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى ربكم. فالعينة محرمة. لكن هنا لو أنك بعت مؤجل بألف واشتريته حالا بألف، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن ما في تهمة للربا هنا، ما في احتمال حيلة على الربا. طيب لو أنك بعته مؤجل بألف واشتريته بألف ومية في الحال، يجوز؟ نعم يجوز، يجوز في هذا الحال، لأن تهمة الربا منتفية هنا. طيب كذلك أيضا لو أنك يعني اشتريته بثمن مساوي، ذكر الثمن المساوي، نعم نعم. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. هذا بيناها لك معد. وإن اشتراه، وإن اشتراه بغير جنسه، وإن اشتراه بغير جنسه بيناه لكم، يعني المبيع إلى أجل تمر اشتراه يعني، لا ثم يعني قال ليس عندي نقود، لكن اشتراه ببقر مثلا أو سيارة أو بعير أو قماش، يعني دفع له مقابل التمر، هذا يجوز لأنه من غير جنسه وليس فيه حيلة على الربا. نعم. أو بعد قبض ثمنه، أو بعد قبض الثمن، يعني باعه عليه مؤجل، يعني بعت أنت على شخص مؤجل بيع مؤجل تمر مثلا أو البر أو ما شابه ذلك إلى أجل، إلى أجل كذا وكذا، وثم قبضت أنت يا بائع قبضت الثمن والسلعة قائمة موجودة، هل يجوز لك أن تشتريها من المشتري الأول؟ نعم يجوز، لأنه لا تهمل الربا هنا، فيجوز لك أن تشتريها الآن لأنك قبضت الثمن الأول، يعني ليس فيه مشكلة هنا. بعدين أو بعد تغير صفته، أو بعد تغير صفة المبيع، يعني أنت بعت المبيع مؤجل بثمن كذا لكن استعمله المشتري الذي اشتراه، أو مثلا صار فيه يعني تغيرت الصفة وقل الثمن، يعني ليس لم تبقى الصفة السابقة الذي بعت عليها، تغيرت الصفة، يجوز أن تشتريه بدون الثمن الذي بعته عليه، حتى يعني لو اشتريته في الحال يجوز، لكن بعد تغير الصفة. لكن اشترطوا أنت أن يكون الثمن الذي سقط، الذي أسقطته مقابل، يعني مثلا لو كان الثمن بألف وأنت اشتريته بثمانمائة وتغيرت الصفة، اشترطوا أن تكون المئتين مقابل تغير الصفة فقط. وبيان ذلك أنه يقدر، فلو قيل على الصفة السابقة يساوي ألف وعلى الصفة الحالية يساوي ثمانمائة واشتريته جاز لا إشكال، لكن لو اشتريته بثمانمائة وخمسين ريال لا يجوز، لأنك زدت على ما يقابل تغير الصفة، وفي هذه تهمة في الربا. نعم. أو من غير مشتريه، أو اشتراه من غير مشتري من طرف ثالث، من طرف ثالث، يعني بعت على شخص بهذه السلعة بثمن مؤجل إلى سنة ثم المشتري باعها على طرف ثالث، يجوز لك أن تشتريها من الطرف الثالث سواء كان بأقل من الثمن الذي بعتها به أو مساويا أو أكثر، لا إشكال هنا. نعم. أو اشتراه أبوه أو ابنه. أو اشتراه أبوه، أبوه أو ابنه اشتراه من المشتري الذي بعت عليه. أو يعني أبوك أنت البايع، أنت يا بايع، أبوك أتى إلى المشتري واشتراه من الذي بعت عليه. أو ابنك اشتراه من الذي بعت عليه، جائز، لأنه لا يوصف بأنه بيعينها هنا، لأنه أيضا مثل الطرف الثالث، وهكذا. نعم. باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع. نعم. منها القسم الأول صحيح كالرهن وتأجيل الثمن. إذن انتبهوا يا إخوة، الشروط في البيع غير شروط البيع. نحن تقدمت معنا شروط البيع، أليس كذلك؟ تلك شروط صحة البيع التي وضعها الشارع. الشروط السابقة مثل أن يكون المبيع مملوكا للبائع، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يكون المبيع معلوما، هذه الشروط شروط صحة البيع، هذه من وضع الشارع. لكن هنا يقول لك الشروط في البيع، يعني الشرط الذي يشترطه العاقد لنفسه في البيع، الشرط الذي يشترطه العاقد لنفسه. وهذه الشروط في البيع من وضع أحد المتعاقدين، وليست من وضع الشارع، ليست من وضع الشارع. والبيع لا تتوقف صحته على الشروط في البيع، بل قد يكون البيع صحيحا حتى لو عدمت هذه الشروط. فالمهم أن الشروط شروط البيع تختلف عن الشروط في البيع. والآن سيأتيكم يقول الماتر رحمه الله تعالى: الشروط في البيع تنقسم إلى أقسام، منها ما هو صحيح والعقد صحيح، ومنها ما هو فاسد والعقد صحيح، ومنها ما هو فاسد والعقد فاسد. ثلاث أقسام، وسيأتي بها الآن إن شاء الله. نعم. منها القسم الأول صحيح كالرهن وتأجيل الثمن. إذن القسم الأول صحيح، يعني الشرط صحيح والعقد صحيح. مثاله الرهن. ما هو الرهن؟ يعني الرهن أنت بعت دارا بمئة ألف مؤجل، ثم قلت للمشتري أشترط عليك رهنا أن يكون بيتك في مكان كذا وكذا رهن حتى يأتي الأجل ويسدد المبلغ. هذا الشرط صحيح وليس بصحيح؟ هذا صحيح وليس بصحيح؟ شرط والعقد صحيح أيضا. ومن الذي اشترطه هنا؟ البائع هو الذي اشترط. البائع اشترط، قال أنا لا، يعني تعطيني يعني تعطيني رهن مقابل حقي الآن مئة ألف بعد سنة تحل، إذن تعطيني رهن. وكذلك الأجل، كذلك الأجل. لو أن المشتري قال اشتري منك هذه السلعة مؤجلة إلى سنة، يصح هذا الشرط ولا يصح؟ يصح إذا وافقه البائع على ذلك، لأن الحديث يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالرهن صحيح والعقد صحيح، التأجير صحيح والعقد صحيح. نعم. وكون العبد كاتبا، أو كون العبد كاتبا، يعني يشترط على بائع العبد الذي يبيعه عليه، يقول اشترط عليك أنه يكتب، يعني يجيد الكتابة. هذا أيضا الشرط صحيح والعقد يصح، العقد يصح به. لكن لو لم توجد هذه الشروط، كون العبد كاتب أو أما التأجيل يبطل العقد معه إذا لم يوجد، يعني إذا بيع بأجل مجهول، إذا بيع السلعة بأجل مجهول البيع باطل. طيب، ولو رفض أيضا، لو رفض المشتري أن يعطي البائع رهن، فالبائع بالخيار بين أن يبيع عليه ولا يبيع عليه. الرقيق هنا كذلك، لو اشترط المشتري أن يكون كاتبا وتبين أنه غير كاتب له الخيار، للمشتري الخيار بين فسخ البيع وبين الإمضاء. البيع العقد صحيح ما في إشكال. طيب لو اشترط أن تكون الدابة مثلا سريعة العدو، هملاجة أو حلوب أو نفس الشيء، لكن ما تمثل بالعبد أن يكون كاتبا أو صانعا أو إلى آخره. نعم. أو خسيا أو مسلما، أو شرط أن يكون العبد خصي، لأن الخصي أكثر الخدمة ولا يتشوف إلى النساء ولا يتشوف إلى الزواج. فلو شرط المشتري أن يكون خصيا وتبين أنه ليس كذلك له الخيار في فسخ العقد. أو كذلك لو اشترى جملا فحل واشترط أن يكون خصي، نفس النتيجة نفس الحكم. ولو اشترى أيضا خروفا واشترط أن يكون خصيا، نفس الحكم. وهكذا. أو اشترط أن يكون العبد مسلما، اشترط المشتري أن يكون العبد مسلم فتبين بعد الإجابة والقبول أنه غير مسلم، له فسخ العقد، يجوز يعني يحق له فسخ العقد لأنه لم يتحقق الشرط الذي شرطه، ولأن البائع خدعه. نعم. والأمة بكرا، والأمة بكر، اشترط أن يعني اشترى الأمة واشترط أن المشتري أن تكون بكرا يعني غير ثيب، فتبين أنها ثيب له الخيار أيضا، له الخيار فسخ العقد. وهكذا. نعم. ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، أيضا هذه الشروط التي مضت يشترطها المشتري، يشترطها المشتري إلا الرهن، الرهن يشترطه البائع، لكن هنا أيضا البائع يشترط شروط، الشروط الآتية، يقول بعتك هذه الدار وأشترط سكناها شهر مثلا أو سنة أو شهرين، يصح أو لا يصح؟ يصح يصح. بعتك هذه الدار واشترط سكنها، ليست دارا أخرى. لو قال بعتك هذه الدار واشترط عليك أن أسكن دارك التي تقع في مكان كذا وكذا لا يصح، لكن هنا يقول بعتك هذه الدار واشترط سكناها شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، هذا يصح. طيب هذا في أنا ماذا قال؟ ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا. نعم. أو حملان البعير إلى موضع معين، أو حملان يعني اشترى جمل واشترط أن يحمل عليه إلى موضع معين غير مجهول، مثلا قال إلى مكة أو قال إلى جدة من المدينة من هنا، هذا مع المكان معلوم، هذا يجوز، يجوز، لأن البائع له أن يشترط هذا الشرط. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا يجوز. لكن لو قال بعتك هذه الدابة أو هذه السيارة وأشترط حملانها، يصح؟ اشترط حملانها يصح؟ لا، لأنه مجهول. يعني يشترط أن يكون إذا كان إلى مكان يكون المكان معلوم، وإذا كان زمان يشترط أن يكون الزمان معلوم، شهرا هذا زمان، أو إلى مكة أو إلى جدة هذا مكان، فيشترط أن يكون الذي اشترطه البائع لنفسه إما زمانا أو مكانا يشترط أن يكون معلوما، فإن كان مجهول فالشرط لا يصح. نعم. أو يشرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، حمل الحطب أو تكسيره، يعني اشترى إنسان من آخر حطب، الحطب تعرفون الذي يعني الخشب الذي يتوقد به النار، اشترى منه حطب فقال اشترط عليك أن تحمله إلى داري، يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ يصح. أو قال اشترط عليك أن تكسره، يعني خشب كبار وقال اشترط عليك تكسيره، يصح أو لا يصح؟ يصح. لكن كما سيأتيكم لو قال أشترط عليك حملة يعني تكسيره وحملة لا يصح، لأنه شرط عليه شرطين، شرطين في عقد واحد، وهذا يذكره الماتن الآن إن شاء الله. نعم. وخياطة الثوب أو تفصيله. وخياطة الثوب يعني اشتريت من بائع البز أو القماش ثوبا واشترطت عليه خياطته أن يخيط، يصح أو لا يصح؟ يصح. أو شرطت عليه تفصيله، والخياطة غير التفصيل غير الخياطة، يصح أو لا يصح؟ لكن لو شرطت عليه الخياطة والتفصيل، الخياطة والتفصيل، هذا يقول الماتن كما سيأتي لا يصح شرطان في عقد واحد، سيأتي الآن. نعم. وإن جمع بين شرطين بطل البيع. ها، لاحظوا هذا الماتن ماذا يقول؟ إن جمع بين شرطين، يعني لو قال اشترط عليك تكسير حمل الحطب وتكسيره، هذا شرطان، قال بطل البيع. وقال أيضا اشترط عليك تفصيل الثوب وخياطته، شرطان، بطل البيع. أيضا لو قال اشترط عليك سكن هذه الدار شهرا التي اشتراها منه، واشترط عليك أن تؤجرني دارك في مكان كذا وكذا، أيضا لا يجوز، لأنه جمع بين شرطين. والحديث يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع، وشرطان في البيع، نهى عن شرطين في البيع أيضا. وهكذا. نعم يقول ماتن. نعم. القسم الثاني ومنها فاسد. ومنها فاسد، من هذه الشروط شرط فاسد، هذا القسم الثاني. القسم الأول الشرط صحيح، لكن هذا الآن الشروط فاسدة لا تصح، وسيذكرها الماتن الآن إن شاء الله. نعم. يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. إذن هنا شرط واحد، شرط واحد، لكنه شرط فاسد باطل، يفسد العقد ويبطل العقد. كما ماذا قال؟ كسلف. كسلف يقول بعتك هذه الدار ب100,000 واشترط أن تقرضني، يعني يشترط عليك أن تسلفني، مثلا وهو المراد به السلم، أن تسلفني 100 دينار أو 100 درهم أو إلى آخره. السلف هنا المقصود به السلم، هذا لا يجوز، يبطل العقد للحديث السابق، نهى عن بيع وشرط، فهذا لا يجوز، لأنك جمعت في يعني عقدين في عقد واحد، وهذا لا يجوز. أو قال ماذا؟ وقرض. وقرض، لو قلت مثلا أبيعك هذه الدار على أن تقرضني كذا 100,000 مثلا أو 10,000، المهم قرض، لا يجوز، الشرط باطل ويبطل البيع أيضا، لأنه جمع عقدين في عقد واحد، ولأن القرض إذا جر نفعا يدخل في الربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. وبيع. وبيع يعني قال أبيعك هذه الدار على أن تبيعني دارك الواقع في كذا، أو تبيعني سيارتك، أو المهم، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل للحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فمن باع فعل ذلك فله أو كسهما أو الربا، فلا يجوز هذا، يعني لا يجوز أن يبيع سلعة ويشترط أن يبيع عليه المشتري سلعة أخرى له. نعم. وإجارة. وإجارة، الإجارة بيع المنافع، كذلك لو قال أبيعك هذه الدار واشترط عليك أن تؤجرني دارك الواقع في مكان كذا، أو تؤجرني سيارتك، أو تؤجرني دكانك، هذا إذا لا يصح، كل هذه باطلة، وهذه كلها من موانع البيع، حتى لو وجدت الشروط كاملة واجتمعت، إذا وجد مانع بطل البيع. نعم. وصرف. وصرف أيضا، لو قال أبيعك هذه الدار على أن تصارفني كذا وكذا، على أن تصرف لي مثلا 1000 دينار بفضة بدراهم، أيضا لا يجوز، لأن الصرف بيع، الصرف بيع، لا ويشترط فيه أن يكون يدا بيد، فهذا أيضا لا يجوز. نعم. وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. أعد. وإن شرط ألا خسارة عليه. وإن شرط، وإن شرط ألا خسارة عليه، يقول مثلا أشتري منك هذه الدار لكن أشترط أني ما أخسر فيها، ليس علي خسارة. أو مثلا قال أضاربك، يعني أعطيك هذا المال تتجر فيه بشرط ليس لي خسارة، هذا يبطل الشرط وحده والعقد صحيح. فاشتراط عدم الخسارة لا يجوز، شرط باطل فاسد والعقد صحيح. أو قال إيش؟ أو متى نفق المبيع وإلا رده. أو قال أشتري منك هذه السلعة فإن كانت نافقة في السوق ولها رواج ولها كذا وإلا رده عليك، لا يجوز أيضا. أيضا شرط فاسد باطل والبيع صحيح، يتحمله المشتري، وهكذا. نعم. أو لا يبيع ولا يهبه. أو يقول أبيعك هذه الدار، أو أبيعك هذه السيارة، أو أبيعك هذا الحائط، لكن بشرط أنك لا تبيعه ولا تعطيه هبة، لا تهبه. يصح هذا الشرط؟ يصح؟ الجواب لا يصح. طيب والعقد؟ العقد صحيح. هذه الشروط باطلة والعقد صحيح. نعم. ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له. أو قال أبيعك هذا العبد، هذا العبد، لكن بشرط أنك لا تعتقه، أو إن اعتقته فالولاء لي، هذا أيضا لا يصح، العقد فاسد، الشرط فاسد والعقد صحيح، والعقد صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت عائشة رضي الله عنها أمه، يعني رادة تعتقها، واشترط أسيادها أن يكون الولاء لهم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واشرط لهم الولاء، فالولاء لمن اعتق، يعني ليس لهم ولاء، الولاء للمعتق فقط. فلو قال بيعك هذا العبد على أن لا تعتقه، الشرط فاسد والعبد عتيق يعتق. أو قال الولاء لي، الشرط فاسد والولاء لمن اعتقه. نعم. أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده. نعم. إلا إذا شرط العتق. نعم. إلا إذا شرط العتق، يقول لو شرط العتق الشرط صحيح، لأن الشرع يتشوف إلى العتق وتحرير الرقة. نعم. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3، وإلا فلا بيع بيننا صح. نعم. انتهى. نعم. وبعتك إن جئتني بكذا. نعم. أو رضا زيد، أو بقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. نقف على بعده طويل لسه. خلاص نقف على هذا، نقف على هذا الحد وإلى هذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يحفظنا وإياكم من الزلل، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب. والآن إلى الأسئلة، إن كانت هناك أسئلة. نعم. هل يجوز لبس الحزام الذي به مخيط لوضع المال فيه؟ نعم يجوز، يعني المحرم يعني يجوز إن شاء الله. نعم، لأن لبسه هنا للحاجة. نعم. لو أسلفت شخصا 20 صاعا من البر ليزرعه، ثم بعد الحصاد يرده لي 20، هل هذا صحيح بدون زيادة؟